نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله وسميت الحقوق حقوقا بنوعين أولا لأنها حق في ذاتها. أي حق مقابله حق هذا العمر؟ فالحقوق سميت حقوقا بعمرين ثانيين كما يقول أهل العلم. الأمر الأول سميت الحقوق حقوقا لأنها حق في ذاتها ولا يرجح بذاته إلا إذا كان موافقا لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني سميت الحقوق حقوقا لأنها حقيق بها أن تبدل. تبدل لمن؟ يجب علينا أن نبذل له هذه الحق. إذا سميت الحقوق حقوقا لهم أولا لأنها حق في ذاتها، ثانيا لأنها حقيقة تحقيق لها جميل، جميل بها أن تبدل وأن تصاب لمستحقيها وهكذا. إذا الحديث في وصفها هو من الأحاديث الجامعة لعموم الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. الدين النصيحة، لفظ الدين إذا قلنا في النصوص الشرعية فإنها تشمل سائر مراتب الدين. بمعنى أن لفظ الدين عند الإطلاق تشمل الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث جبريل. ولذلك جاء في عزيمة حديث جبريل سواء كما هو معلوم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في الرواية يعلمكم أمر دينكم. وعرف أهل العلم الدين كما ذكر هذا الجوجاني في التأليفات في آخرين من أهل العلم، قالوا هو وضع إلهي لنفع الناس في المعاش والمعاد. وضع إلهي لنفع الناس في المعاش والمعاد، كما قال بعض المناظرين: الدين وضع الله لعباده لنفع المعاش والمعاد. إذن هذا هو حقيقة الدين، وضع إلهي لنفع الناس في المعاش والمعاد. الدين وضع الله لعباده لنفع المعاش والمعاد. قوله عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، هذا حصل. فحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين في ماذا؟ في النصيحة. الحصر عند أهل العلم سواء عند علماء الأصول أو عند البلاغيين، الحصر لفظ اللفظ حصر حقيقي وحصر نظامي. والأصل في الحصر أن يكون حقيقيا، بمعنى إذا وقفنا على أصل النصوص الشرعية فيحمل أصالة على الحصر الحقيقي إلا لقرينة، فيحمل مع القرينة على الحصر النظامي. وقف لكم هذه القضية. قوله صلى الله عليه وسلم: الحج أربعة، هذا حصل. أي حصل هذا؟ إضافة وليس بحقيقة. لأننا إذا قلنا أن الحصر في هذا الحديث الحج أربعة هو حصر حقيقي، ماذا يعني هذا؟ أنه لا شيء بالحج إلا الوقوف بعرفة، وهذا كما هو معلوم ليس بحقيقة. وعليه فهذا حصر إضافي. لماذا سمي الحصر الإضافي؟ لأنه يضاف إليه غيره. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهذا حصر إضافي، فيضاف إلى من سهل الوقوف بعرفة غير ذلك من المنازل. فهذا هو سر تسمية هذا الحصر في الأرض الإضافة يضاف عنها. طيب ما فائدة الحصر الإضافي؟ لماذا يحتاج الحصر الإضافي؟ قال أهل العلم لبيان أهمية المحصور. فقوله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة هذا الحصر الإضافي، فلا بد في الحج من غير ذلك من المنازل المضاف إلى منازل الوقوف بعرفة، لكن جيء بالحصر الإضافي هنا في الحج عرفة لبيان أهمية المحصور، المحصور الذي يتجلى في الوقوف بعرفة، فإنه ركن أعظم الحج. كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما دعيت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق صالح الأخلاق. اختلف العلماء في المراد، فبعضهم قال الخلق هنا على عمومه وشموله مستغرق حتى للتخلق والتأدب مع الله، فعلى هذا المنهج الحصر هنا حقيقي، إنما لأنه إذا لم تكنوا الحصر يدلوا به يشتري غالك فهو إنما وأحد من الخريفة وتفيدوا الحصر، لكن على هذا المعنى الأول الذي نتعرض للحديث مع خلقه على هذا الاستغرام المشهور فيكون الحصر في حاله حقيقي، لكن بعض الدين قال بعض الدين في الحديث التخلق مع الناس لا غير، إذا كان المقصود به التخلق مع الناس لا غير فهل يشعر الشعور بالحديث عن الشعور الحقيقي؟ هل النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يفعل الا لموضوع الاخلاق مع الناس؟ اين العقيده واين مثل الاعمال العرب والى غير ذلك؟ فاذا حمل القلوب بالحديث على التخلق مع الناس مع استهلاك الحديث انما بالحصر فاكيد ان يشعر الحصر لا الاضافي، إنما وعد نعم وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الخاطئ أنس ويضاف إلى ذلك وقوع الاحتفاظ وقوع الحد الحق وهكذا ذلك، فبهذا يكون الحق هنا حصرا إضافيا فيؤتى بالحصر الإضافي لبيان أهمية المحصر. في كلام الرسالة الأصل بالحصر أن يكون حقيقيا إلا لقرينة، قرينة الذي يسعف في حد الحصر على الإضافة أي أن يكون حصرا إضافيا. قوله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، أي حصر هذا؟ حقيقي. لما ذكرناه من أن هذا الحديث حديث جامع شمل على سائر الحكم، بمعنى أي مفردة أي جزء أي بعض في الشريعة ارجعوا إلى الحكم، ارجعوا إلى حق ذلك وإلى حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى حق أولي الأمور أو إلى حق عامة الناس، فبهذا الاعتبار هو شامل لسائر أمور الدين وعليه فلا إشكال البتة بقوله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة لأنه حصر حقيقي. كيف هو حصر حقيقي؟ باستصحاب أن هذا الحديث اشتمل على سائر الحقوق وعليه، فأي فرع من فروع الشريعة فمرده إلى هذه إلى هذه فهو أصل الدين الدين نصيحة. لفظة النصيحة، النصيحة كلفظة الدين الحديث وكغير هذه الألفاظ الشرعية الواردة في النصوص الشرعية هي ألفاظ شرعية، اللفظ الشرعي يفهم وفق الحقيقة الشرعية، وهذه مسألة مهمة غاية حصل بعدم مراعاتها زلل كبير في التصورات والأفهام خاصة في الساحة الدولية. يقول قائل وأين الحقيقة اللغوية؟ ألا نفهم النصوص الشرعية الحقيقة اللغوية؟ لا شك، لا بد من الحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة اللغوية مدخل بياني على التحقيق، ما عندنا تقديم اللغة للفهم وإنما عندنا استصحاب اللغة للفهم. لأننا إذا قلنا تتبع على هذا واحد من أهل العلم المشهور الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تقديم اللغة أصلا في فهم نصوص الشرعية ووضع عليها حق شرعي، تقديم اللغة أيضا في الصلاة عليه بالبناء. خذ مثلا نصوص الإيمان، إذا أردت أن تفهمها بناء على تقديم الحقيقة اللغوية ستخرج إلى الإرجاء. فالحقيقة اللغوية مطلوبة، هذه الشريعة بلسان عربي مبين، فلا تصرفها هو بمبعد عن اللغة، لكن البحث هل في تقديم اللغة أم في استصحاب اللغة؟ استصحبوا اللغة بالفهم، استصحبوا اللغة بالفهم. وأهل العلم قال في قوانينهم الحقيقة الشرعية، عفوا الحقيقة اللغوية أوسع من الحقيقة الشرعية. إلا بحالات قليلة جدا تجد الحقيقة الشرعية وافقت وطابقت الحقيقة اللغوية، وإلا في الغالب تجد الحقيقة اللغوية أوسع من الحقيقة الشرعية. فتأتي الحقيقة الشرعية فتتضمن الحقيقة اللغوية وشيئا آخر، فتصير الحقيقة اللغوية الشرعية أخص من الحقيقة اللغوية. إذا الألفاظ الشرعية لفظ الدين النصيحة غير ذلك الألفاظ الشرعية تفهم وفق الحقيقة الشرعية، الحقائق الشرعية التي يسميها العلماء المتدارس بالأسباب الشرعية. لماذا سماها الأسباب؟ أسباب الحقيقة الشرعية سماها، والحقائق الشرعية سماها الأسباب الشرعية، سماها الأسباب الشرعية لأنها سبب لفهم مراد الله والوقوف عنده. الصلاة، وأقيم الصلاة، أريد أن أفهم الصلاة، أفهمها بحقيقة لغوية؟ الصلاة لغوية دعاء. طيب الصلاة هي دعاء، أدعو الله يصلي، أنت تدعو عمر الله؟ لا، الدعاء متضمن حقيقة الصلاة شرعا، وإلا الصلاة لها معنى أخص. نعم هو زائد على الدعاء لكنه أخص موازنة بين الحقيقتين. إذا استصحبنا الحقيقة اللغوية لكن للصلاة حقيقة شرعية هي سبب شرعي، سبب لفهم المراد من الصلاة وسبب للوقوف عند مراد الله تبارك وتعالى. النصيحة من ذلك نص شرعي، نص شرعي كغير المنظمة، لفظ الجهاد لفظ شرعي، أريد أن أفهم الجهاد، أفهم فهم اللغوية؟ لا، فهم شرعي، حق شرعي، نصر، إصلاح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الألفاظ الشرعية، لا بد أن تفهم وفق الحقائق الشرعية. مشكلة كثير من الناس يأتون إلى اللفظ الشرعي يأخذون قلبه ويحشوه بالمعاني التي لا علاقة لها بالشرع، فينطبق ذلك على الناس من خلال اللفظ الشرعي. فهمتم القضية؟ ما علي داعش سببه جهادا، معناه بدلا أتوا بنصر شرعي لكن مضامين وأفعاله وأفعاله وصوانه لا علاقة لها بالشرع، فيأتي المرء وكسس على ذلك، يأتي المرء إلى لفظ شرعي يأخذ القالب، الألفاظ قوالب المعاني، يأتي ويأخذ القالب، قالب اللفظ ويحشيه بشيء عنده يخالف الحقائق الشرعية، استعمل هذا الزياء، استعمل هذا الإصلاح، استعمل هذا التغيير، استعمل هذا المعروف، استعمل هذا النهي عن المنكر، استعمل هذا التجديد، ألفاظ كثيرة جدا شرعية أخذت قوالبها لكن حشيت بمعاني بدعية. ونبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر رحمه الله عليه أن هذا الصنيع هو من صنائع المتكلمين، ليس من صلاحيه المسلمه، هذا من صلاح عرب الكلام، بل رحمه الله يعني انهم ياتون الى الالفاظ الشرعيه والكلمات الشرعيه ويحشونها بمعاني بدعيه. كلمه للتبعيه، فننظر النصيحه والرد الشرعي، اريد ان افهم النصيحه والرد النصيحه، هل المقصود كثير من الناس عندما يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة يتبادر إلى ذهنه في مفهوم النصيحة بمعنى ما يجري بيني وبينك، الخطأ كتب لي فإذا سافر المصحف وأنت بدورك تبذل لي معرفة بالنصح، هذا فرض من أمرار مفهوم النصيحة باللسان، وإلا مفهوم النصيحة هو أول سهم من ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأكيد مفهوم الحرف الشرعي، فأنت قد تتغاضى إلى ذهنك في أول النظر هذا المفهوم الخاص الذي هو فرض من الأفراد، لكن مع احترام الحديث لله ولرسوله ولكتابه ولمن المسلمين والعالمين نفهم ان هناك حقيقه شرعيه لمفهوم النصيحه في الاسلام. اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم حدد لنا مفهوم النصيحه في هذا الحديث لما سئل قال عليه الصلاه والسلام لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثم سكت. من أين لك أن تسكت؟ من أين؟ لأن الصحابة قالوا رضي الله عنه قلنا لمن؟ هذا دليل على أنه سكت، فاستدعى ذلك السؤال من الصحابة رضي الله عنهم. أولا الصحابة ما كانوا يكثرون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهريب بنيه عليه الصلاة والسلام انتظارا للوحي، انتظارا للوحي وانتظارا لبيان عليه الصلاة والسلام أو لإسلام خطابه. لكن في حالات كان الإشكال عندهم واردا فاستدعى هذا السؤال، ومن ذلك هذا الحديث. ثانيا كما قلنا هذا دليل على أنه سكت عليه الصلاة والسلام، قال الدين النصيحة ثم سكت. طيب سكوته صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد منه؟ استفاد العلماء من هذا السكوت قاعدة شرعية، يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحج، استفاد من مقام الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لله ثم بدأ يبين مباشرة البناء على ماذا؟ بناء على قاعدة أخرى صحيحة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. لكن سكوته عليه الصلاة والسلام ليستدعي سؤاله وسأله، وهذا من سياسة الدعوة. أحيانا قد تذكر كلاما كما يذكر بعض البلاغيين يسمونه بالكلام الاستفزازي، بمعنى يستدعي أن تطرح مسألة وتعرض مسألة ثم ما عرفته يستدعي إشكالا، يستدعي سؤالا فتستفز بالمستمع إلى أن أسألك. فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على قبيلته، يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة، فهو قاعدة عند رجل قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقاعدة وقاعدة يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة. متى أطبق الأولى ومتى أطبق الثانية؟ هذا كما خصر من الله الشيطان رحمه الله عليه وسلم، هذا مضاد لماذا؟ لتوفر الشروط زوال الموانع، توفر الشروط زوال الموانع. إذا توفرت الشروط زوال الموانع نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن إذا لم تتوفر الشروط ولم تزل الموانع قد أؤخر الخطاب إلى وقت الحاجة. أذكر لكم بها. أورد الإمام قال يا رحمة الله يعني في تسليم المدارك هذا السجود وهو من كبار أئمة المالكية من كبار أصحاب مالك وصحابه عليك كان الإمام السجود رحمه الله مع صاحبين فدخل على أسد بن فرات وكان من الولاة هذا يحكيه وقاب الرياض رحمه الله عليه بتسليم المدارك بمناسبة تسليم المدارك أنصح طلبة العلم بالمرور على المدينة أقول ستستفيدون الشيء الكثير وكيف كان أئمة المالكية خاصة من المتقدمين منهم كيف كانوا على شدة في التمسك بالسنة أمر جدا وتستفيد وقائع كثيرة جدا في هذا وتعليلات وتشقيقات المهم دخل سجون مع صاحبين له على أسد بن فرات شفتم الله عند الجميع فتكلم ابن فرات بأمر فأراد الجواب صاحبي السجون أجاب عما أراد وسكت السجون مع أنه أعلم فلما خرجوا من عنده قال له صاحبه قال للسجون نراك لم تتكلم هل في كلامنا خطأ؟ قال نعم فتعجب إذا كان خطأ في كلامنا لماذا تبين عند ذلك؟ حينئذ إبانك تدري ماذا تسكت جوابا عما ذكره لماذا لم تبين الخطأ في إبانك وحينئذ فقال سفيان رحمة الله عليه قال دخلنا عليه أي على أسد بن فرات دخلنا عليه أصدقاء ولا أريد أن نخرج من عنده ونحن أعداء كان الجواب في أمر ما يصح ما يصح أن نذكره في حلمه علق الخضعية رحمه الله على هذه الواقعة فقال لم يجب سجون لأن الأمر فيه سعة بمعنى سعة الإجابة بمعنى سيتحيى وقتا آخر ويتكلم معه هذا من سيادته هذا أخر سبحانه رحمه الله عليه أخر الخطاب إلى المدرسة وهذا مهم جدا أن يفهمه الداعي إلى الله عز وجل أحيانا في بعض الأوضاع ما يصح تتكلم أو أن تجيب لماذا يترتب عن ذلك من المفاسد التي راجحة على المصلحة المتوخاة من الجنة فمهم إذا العبرة العبرة بعد لا يجوز تأخير البيان على المصلحة وإنما بعد يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة فسكوته صلى الله عليه وآله وسلم دليل على قاعدة يجوز تأخير الخطاب إلى وقت إلى وقت الحاجة قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قل نبي قل النصيحة مفهوم شرعي لا يقتصر فيه على ما يتضرر إلى عموم أذهان الناس من قضية المصلح ما بينهم بل إن النصيحة شرعا تشمل ما هو أوسع من ذلك بل تشمل الدين كله الدين النصيحة لكن لا بد من فهم حقيقة النصيحة لغة لكي نستصحبها في فهم المراد من الدين شرعا فالنصيحة في اللغة على معنيين وكلاهما مراد في الحديث ومستصحى في مفهوم حقيقة النصيحة الشرعية المعنى الأول للنصيحة في اللغة الخروج من الشوائب كانت العرب تقول عسل ناصح، لا شيء فيه حسن، لا شيء فيه. إذا فالنصيحة في اللغة الإطلاق ويرونها نص من الشرع والإطلاق. المعنى الثاني للنصيحة في اللغة تطلق ويراد بها الالتئام بين شيئين، الالتئام بين شيئين، الالتئام بين شيئين أو الصلة بين شيئين. ولذلك يطلق عربية في ألفاظ اللسان يقال للخياط مصلوح لأنه يصل بينك وبين، يقال للخياط مصلوح لأنه يصل بينك وبينك. إذا المعنى الأول الخلوص من الشر، المعنى الثاني الالتئام بين شيئين أو الصلة بين شيئين. الالتئام لازم الصلة. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ما المراد؟ ما المعنى المستصحب في الحقيقة الشرعية للنصيحة؟ المعنى الأول أم الثاني؟ كلاهما. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. إلى هذا الحدود أي معنى للنصيحة؟ أولا الثاني الالتئام، الصلة. النصيحة لله صلتك بالله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لكتاب الله صلتك بكتاب الله. إذا فالنصيحة في حق الله وفي حق كتابه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الثاني الذي ذكرنا للنصيحة في اللغة، وهو الصلة بين شيئين، الالتئام بين شيئين. ولأئمة المسلمين وعامتهم أي معنى للنصيحة؟ كلاهما، كلاهما صلتك بأولياء الأمور وصلتك بعامة الناس. والمعنى الآخر الخلوص من الشرائع، بمعنى في نصحك لأئمة المسلمين وفي نصحك لعامة المسلمين لا بد أن يكون نصحك خالصا من الشرائع. صحح نيتك وإرادتك وصحح نصحك، مسك نصحك. لأن النصيحة الكبيرة، النصيحة بمعنى الخلوص من الشرائع لغة، هو الذي قال فيه الإمام الخطابي في معنى النصيحة شرعا إرادة الخير للمنصوح. هذا على المعنى الخلوص من الشرائع بلغة. قال الخطابي رحمه الله إرادة الخير للمنصوح في نصحك في نصحك لولي الأمر، لا بد من إرادة الخير للمنصوح. انظر إلى هذه المعاني صارت غائبة. أنت حتى لو بذلت نصيحة الذي بأي نية، بأي نية، انظر إرادة الخير للمنصوح. إذا النصح لأولياء الأمور، النصح لعامة المسلمين، هذا فيه خلاص من الشرائع، إرادة الخير للمنصوح. وفيه صلة بيني، كيف ينبغي أن تكون صلتك بأولياء الأمور؟ كيف ينبغي أن تكون صلتك لعامة بعامة المسلمين؟ واضح. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن، اللام في قوله لمن، اللام في قوله لمن تسمى لام الاستحقاق. لأن الصحابة لما قالوا لمن، أي من يستحق يا رسول الله هذه النصيحة؟ فجاء الجواب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم نصح لله ولكتابه ولرسوله على النصح يعني أولياء الأمور وعامة المسلمين. لماذا؟ يمكن أن نقسم الحديث إلى قسمين، وضحت له من كلا اللغات من الحديث قل النص لله ولكتابه ولرسوله قسم الاول عليه الصلاه والسلام. القسم الثاني النص لائمه المسلمين وعامتهم. فلاحظ قدم القسم الاول على القسم الثاني. لماذا؟ لان القسم الثاني فرع عن القسم الاول، فقدم الاصل على الفرع. وهل يتصور ان يكون النصح شرعيا لائمه المسلمين ولعامتهم دون رد ذلك الى النصيحه لله ولكتابه ولرسوله؟ فذلك مرده الى النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا فقدم ذاك القسم على القسم الثاني لان القسم الثاني فرع على القسم الاول، فرع على القسم الاول. بدا النبي صلى الله عليه واله وسلم بحق الله النصيحه لله. لماذا؟ لانه اعظم الحقوق، اعظم الحقوق حق الله جل جلاله. فالنصيحه لله اي صلتك لله، فكيف تكون النصيحه لله وكيف تكون صلتك لله تبارك وتعالى؟ الكلام في هذا الطويل يحاول ان يخصص ثلاث ايات. عموم ما يدخل في النصيحه لله، قلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم النصح لله لانه اعظم الحقوق، يعني اجتمع الحقوق. قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعظمها حق الله جل جلاله. قال ان البلدين اصحاب البيان اصبر يوذن بالتخدير. صدر النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله ايذانا بالمقام بحق الله. فالتصبير يوذن بالتخدير. عموما يكون في حق الله في النصيحه لله في الصله لله القيام بحقه وعبوديته سبحانه، ويتفرع عن ذلك توحيده والايمان به اعتقادا وقولا وعملا، ونبذ الشرك والكفر، وهذا اساس ما في النصيحه لله. اساس ما في النصيحة لله التوحيد ونبذ الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد والإيمان أساس كل صلاح وإصلاح، والشرك والكفر أساس كل فساد وإفساد. هذا نص كلامه رحمه الله عليه. التوحيد والإيمان أساس كل صلاح وإصلاح، والشرك والكفر أساس كل فساد وإفساد. إذا القيام بحقه تبارك وتعالى وبحق عبوديته يتفرع من ذلك توحيده بأقسامه توحيد معروفة، الإيمان به اعتقادا قولا وعملا، ونبذ الشرك، هذا الأصل. ثم يأتي المقتضى يدخل في النصيحة لله. الأصل إذا العقيدة الشريعة أصل المقتضى، إذا يرجع إلى ذلك كذلك امتثال أمره تبارك وتعالى، اجتناب نهيه، الذب عن دينه، والدفاع عنه، هذا من حق الله، هذا من نصيحة لله. تثنيد الشبه تجاه دينه، وبيان محاسنه، بيان محاسن الشريعة هذا من النصيحة لله أن تبين محاسن دينه جل جلاله. وهناك رسالة مفردة في بابها لإعلام استعداد الموقع نفيسة الله على وجدتها محاسن الدين الإسلامي مهمة هذه الرسالة. إن هذا العموم لا يدخل لماذا؟ في النصيحة، في النصيحة لله. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه. الله المراد بالكتاب القرآن. القرآن كما هو معلوم كلام الله، ومن النصيحة لكتابه تبارك وتعالى أن نشهد هذا المشهد، أن نشهد مشهد أن هذا الكتاب هو كلام رب العالمين، كما يقول الإمام الحكمي رحمه الله عليه الحافظ عبد الحكمي رحمه الله عليه يقول في بيت له: فإنه الكتاب القرآن، فإنه الكتاب الذي من قال يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلمة. يعني عند قراءتك لكتاب الله استحضر أنه يخاطبك هو كلام الله يخاطبك أيها العبد. فإنه الكتاب الذي من قال يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلمة. هذا من النصيحة لكتاب الله. القرآن الكريم هو عين الأمة وقلبها ناظر، فإذا عميت العين ووقف القلب فكيف سيطيب المسير؟ بل أين هو المسير أصلا؟ النصيحة بكتاب الله جل جلاله الحاجة إلى ذلك ماسة. لماذا؟ لماذا الحاجة ماسة إلى النصيحة بكتاب الله؟ لأن القرآن الكريم هادٍ، بل لقوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فإذا أردت الهداية فلا بد من الصلة بكتاب الله، وهذه حقيقة النصيحة بالكتاب، صلتك بالكتاب في دليل. فلا يمكن أن تتحقق الهداية بالكتاب إلا بتحقيق الصلة به. سأل العلم قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وجيء بإشارة القريب هذا لإفادة جملة من المعاني. جيء بإشارة القريب هنا في الآية لإفادة جملة من المعاني. أولا لإدخال ما يسمى بمقام الاستشهاد حاجة. إن هذا القرآن قرب شرط قريب لتقرير حاجة الناس إلى القرآن. هذا بدلالة القرب، بدلالة شرط قريب. لأن عندما أقول لك ينبغي أن تكون قريبا مني، لماذا؟ لحاجتي إياك. فالقرب يلزم منه مقام الاستحجاج. والحاجة إلى الكتاب عبر عن الإمام المقيم في المدارج بقوله: إن بهذه القلوب فقرا، قلوب فقيرة. قال: ولا يسد الفقر إلا بما، ولا يسد الفقر إلا بالقلوب. الفقر الذي في القلوب لا يسد إلا بما، إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا قوله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، فجيء في إشارة قريب أول لتقرير مقام الاستشهاد كما بينا، وجيء في إشارة قريب لتقرير أن هداية الكتاب عبد الله هي قريبة منه. ولا أظن أن هداية الكتاب شيء بعيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، فجيء في إشارة قريب لتقرير أن هذه الهداية قريبة منك عبد الله. لكن ماذا ينبغي عليك؟ أن تتعرض إليك، أنت الذي يجب عليك أن تتعرض لهداية الكتاب وأنواره وبركاته. وجئت الإشارة القريب للقريب أن العبد إذا ابتدي بهداية القرآن فإنه يكون قريبا من ربه ويكون الله عز وجل قريبا منك. صفة الثالثة من هداية السنة صفة الذنوب، صفة القرب كما يكون بجلاله. لهذه المعاني من أجلها جئت الإشارة القريب إلى شرط الاهتداء بالكتاب لتتحقق الصلة النصيحة لكتاب الله، لتتحقق الصلة بالكتاب. ما شرط الاهتداء؟ الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقرب. فتقرر أن الكتاب هادي وهذا لا شك فيه، لكن ما شرطه؟ شرط الاهتداء التدبر. التدبر معنا يتبعه الذي يتبع التذكر، التذكر ونتيجة التذكر العمل. نتيجة التذكر العمل، نتيجة العبرة، نتيجة الاستعاضة بكتاب الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك لي لم تكن. لذلك المقصد الأساسي من إنزال القرآن التدبر، قراءته مقصد لكن مدخل، العمل مقصد لكن نتيجة، المقصد الأساسي التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر الله تعالى بعد التدبر التذكر، ونتيجة التذكر العمل. أولو الألباب هم الذين يعملون. إذا شرط الاهتداء التدبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في دنيته: فتدبر القرآن ومن الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذا شرط. فتدبر القرآن ومن الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. عموما يدخل في النصيحة في كتاب الله الإقبال عليه تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وحفظا. توقيره وإجلاله وتعظيمه، تعظيم المشروع. العمل به والوقوف عند حدوده، العمل به وامتثال أمره ما جاء في الكتاب واجتناب نهيه، التأدب بآدابه. هذا النصيحة لكتاب الله. صفة الكتاب ينبغي أن تكون على هذا النمط، تتجلى كذلك التأدب بآدابه. مما يرجع كذلك إلى النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى: الحذر من هجره. هجر القرآن هذا خلاف النصيحة للكتاب، خلاف النصيحة لكتاب الله هجر. وهجر كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أنواع وأقسام: هجر فهمه، هجر تلاوته، هجر حفظه، هجر العمل به، كل ما ما يكون له هجر التداوي به، هجر التحاكم إليه. فالهجر في الكتاب أنواع. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لرسول الله صلة بالرسول. قلنا النصيحة هنا المراد بها الصلة. ما مفهوم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا كانت النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلوم مقامه، ورفع شميه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وإلا فالعلى خلق عظيم فجاء بدلاله على علو مكانته على كان الاخلاق حسناته التي تستبد حسنها منه كما نبى على الرازي في السير نبى على ادم على الشفقين في الله. فالنصيحه لكتاب الله او نصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علو مكانه فلا بد من النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل في عموم النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولا الايمان به نبيا ورسولا. اعتقاد ان النبي عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء والرسل الخاتم لا نبي ابدا والخاتم زينته خاتم زينه ولذلك هو افضل الانبياء والرسل بل افضل الخلق بالاجماع لا خلاف فيها. احدهم خالف الزمخشري رحمه الله وعفى الله عنه دعا كما في تفسيره الكشاف عند تفسير سوره التكوير دعا ان جبريل عليه السلام وهذا خلق الاجماع بالاجماع. اذا اعتقاده انه خاتمه وخاتمه تصديقه فيما اخبر عليه الصلاه والسلام ان تصدقه فيما اخبر طاعته فيما امر اجتناب ما نهى عنه وزجر هذه النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله جل جلاله إلا بما شرع بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع بما شرع التخفيف بالتشبيه كلاهما وارد صحيح إن كان التخفيف عنها كما قال الشيخ طاعته فيما أمر اجتناب ما عنه نهى وزجر ألا يعبد الله إلا بما شرع لا يكون في عموم الاتباع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاله وتعظيمه وتعزيره التعزير وضد تعزير الأغضاب عند أهل اللغة تأتي بمعنى التأديب وتأتي بمعنى التوقيع مراد بها هنا التوقيع التعزير من الأغضاب. إذا إجلاله وتعظيمه المراد التعظيم المشروع كثير من الناس يدعون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لكن تجاوزوا المشروع لم ينبغي ان تعظمه كما بين النبي لا تجاوز الحد الشرعي كان ارفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام الربوبيه بدعوى انه نبي النبي المعظم لا شك في ذلك وبالإجلال وبالتعظيمه لكن أن نرفعه إلى مقام الربوبية هذا خلاف تعظيم الرسول أن نجعله إلى خلاف تعظيم الرسول أن أنسب الإجلال ما ليس له صلى الله عليه وسلم هذا خلاف تعظيم الرسول. إذا لا نتحدث عن تعظيمه صلى الله عليه وسلم الإجلال به لابد أن يكون وفقا مشروعا. ولذلك الحديث قل النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقولوا لما امرت من الصراع سد مريم انما انا عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله فنهى عن اطراقها الاطراق قال الحمد لله محمد بن حبان هو المدح بالباطل قال حافظ الفتح الاطراق المدح بالباطل المدح بالباطل هذا لا علاقه له بالنصيحه له أبدا. إذا لم يكن يكون التعظيم له مشروع حتى إذا امتحت امتحت بما هو مشروع جائز وبما أقصده هنا في مقام المسيح صلى الله عليه وسلم ما جاء في ترجمة الإمام ابن جزي بن الرماح هو إمام معروف كتب كثيرة صلى الله عليه وسلم، وصحيح التسليم كتاب التسليم للعلوم التنزيل من أجل وصحيح القاضي الفقهي صاحب الأصول كتاب الأصول له كتاب الأصول مالك جدا رحمة الله عليه، وترجم له المالكي في كتبه في طبقته، ومن ترجم له الطبري في تفسير المدارس ابن جزي رحمه الله قال له الناس نراك لا تمدح النبي ونراك لا تمدح تقصدون المدح بحق، فقال رب سكوت فيه بلاغ ورب كلام يجلب عليه أسلافي. ماذا رب له؟ حتى لو مدحناه بحق سيلومك من يلومك وأننا لم نؤتي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، ونصح حتى لو مدحناه بحق هل سنؤتي حقه بذلك المدح؟ أبدا لا يمكن أن نؤتيه صلى الله عليه وسلم حقه بهذا المدح ترك الحق. فقال رب سكوت فيه بلاغ ورب كلام يجلب عليك أسلافي رحمة الله عليه. أحيانا يكون الكلام بالسكوت، أحيانا يكون الكلام بالسكوت رسالة. إذا بما يكون في نصيحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى تعظيمه وإجلاله تعظيم المسلم، مما يدخل في ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدخل في ذلك كذلك معرفة سنته وسيرته وصورته وخلقه وخلقه ونفسه ونفسه، كله يدخل في ماذا؟ في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصفته مصطفى الله عليه وسلم، هل يدخل في النصيحة لرسول الله؟ والنصح نصرة صلى الله عليه وسلم، هناك نصرة الله له هذه متحققة. إنا كفيناك مستهزئين والله يعصمك من الناس، هي كثيرة تدل على نصرة الله لرسوله وهي متحققة لا أحد في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني نصيحتنا نحن أو نصرتنا عفوا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون؟ النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرتان، نصرة دائمة ونصرة عارضة. النصرة الدائمة باتباعه، ما ذكرناه في بيت فرض النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في النصرة الدائمة، لا بد أن تبقى دائمة. أما النصرة العارضة حينما يعرف شيء مثلا استهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر رسوم كاريكاتيرية أو ما أشبه قبحه الله، منصور النبي صلى الله عليه وسلم هنا النصرة العارضة العجيب. عندما تأتي مثل هذه الحوادث كثير من الناس يريدون نصرة رسول الله هذا كبير، وقد ما رأى الآن على الأساليب حركة الناس لنصرة الدائمة هذا ما تفعل بذلك أمر مطلوب، لكن لا عرفت لهم النصرة الدائمة الشريعة الدائمة أو نصرتهم دائما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا. أين اتباعهم؟ أين معرفة سنته؟ أين إشعار سنته؟ أين ما يتعرف نصرة الدائمة؟ صحيح حتى النصر العارض لا بد أن تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة، لكن تنه هي عارضة، فينبغي أن تكون نصر كذلك عارضة بمقدارها حدها الشرعي وبالأساليب الشرعية. أما الصراخ، أما الصراخ فهذا لا ينفع بشيء. هل يمكن أن نتصور أن يكون الصور أن يكون أن تكون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العجيب عجيب أنه أحيانا نحن الذي نشهر من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير الحال لو لم يلتفت اليه احد لما عرف الموضوع. وليس ايضا ان ننتبه اليه لو لم يلتفت الى هذا المستهزي احد لما عرف الموضوع عرفا. بمعنى نحن في كثير الحالات من نساعد هؤلاء في ماذا؟ في ظهورهم وإشهار استهزائهم. حفظت هنا واقعة ذكرها الحافظ ابن كثير في بداية ونهاية، أن رجلا بات إلى إذن قال له الناس أنت ضاقت عليك الأمكنة، ضاقت عليك الأمكنة فما وجدت مكانا تتبول فيه إلى ماذا؟ ثم يعني لم تجد مكانا. فماذا كان الجواب؟ القضية أيضا ليست قضية الأمكنة، الأمكنة موجودة لكن مكان مأذون مقصود. قال أريد أن أدخل التاريخ. دخل في الباب الواسع لأن الناس يتحدثون عن ماذا؟ عن بوب إيمان. كثيرا ما نساعد بعض المستهزئين في دخول التاريخ. هل تنساهم؟ لكن ينبغي أن نراعي فيما يتعلق سؤالي فيما يتعلق هل لدي صور سنة موجودة في بلادي؟ إذا نظرنا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات وكذلك، وإذا نظرنا إلى أولاد الله تبارك وتعالى المسالك الدالة على نبوته ورسالته وكذلك صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لأئمة المسلمين وعامته قلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم القسم الثالث، وقلنا أن القسم الثالث حديث متفرع عن القسم الأول. النصيحة لأئمة المسلمين ولعامته يتفرع عن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، لفظة وعامتهم احترف جيدا، لفظة العامة في سياق كلام أهل العلم يطلق على معنيين غلط، إما أن يراد به العموم عامة أي عموم الناس، عموم الناس قد يكون فيهم النخبة، عموم الناس يعني قد يكون فيهم النخبة. المعنى الثاني عامة العامة أو العموم ربي العامة المقلدة فيخرج النخبة. إذا إما من العموم عموم الناس، وإما معنى العامة بالمعنى الضيق الذي له المقلدة يرجع أصل اشتقاقها إذا قلنا لا تحمل على المقلدة من العمى، العمى هو بيد من يقوده. هنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين وعامتهم، هل بمعنى المقلدة بحيث يرجع المعنى إلى العمى أم من العموم؟ من العموم. طيب إذا قلنا من العموم هل يدخل فيه أولياء الأمور؟ الأكرم يدخل فيه. هل أولياء الأمور من عمومنا؟ لكنهم على وقتنا، لا أولياء الأمور هم من عمومنا لكنهم على وقت الناس، فكونهم على رأس الناس لا يخرجهم من كونهم بعموم الناس. طيب إذا كان كذلك، تبدي مقدمة لنصل إلى النتيجة الثانية، إذا كانوا كذلك كان أولياءهم هم العموم الناس. نعم على رأس الناس وكونهم على رأس الناس لا يخرجهم من عموم الناس. إذا كان كذلك لماذا أفرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ فقال ولأئمة المسلمين وعمتي مع أن أئمة المسلمين من عموم الناس. لماذا أفرجهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بدأ في الخاص على العام أو عقل العام هنا عقل العام على الخاص وعامة وصف العام الذي هو هنا عامة عمدهم على الخاص الذين هم أولياء الأمور ويعطف كما يعطف العام على الخاص يعطف الخاص على العام كلاهما قواعد صحيحة معروفة عند أهل العلم فيعطف العام على الخاص أو العام لبيان أهمية الخاص. الخاص هنا أولياء الأمور وبعض أهل العلم قال والواو هي للعطف يعني هي مثل سنة وقت للعطف وهي كذلك للمغايرة. فالخصوصية لأولياء الأمور بدلالة اعتقادي على العام تثبتها واو المغايرة بما مفهوم نصيحتي لأئمة المسلمين فيه نوع اختلاف عن النصيحة لعامتهم فهم يختصون بمعنى معين هناك أمور مشتركة لكن هناك معنى معين يخص أولياء الأمور. واضح؟ فهمت؟ طيب كيف يكون النصح لأئمة المسلمين؟ كلامك هذا طويل جدا لكن أتيت لكم بمختصر ذلك من كلام علامة السعدي رحمه الله. للامة السعدي له كتاب اسمه الرياض الناظرة وهذا الكتاب على غرار شق الأربعين بما جمع فيه العلامة السعدي رحمه الله بعض الأحاديث كثير منها من أحاديث الأربعين بعض الأحاديث التي هي أحاديث جامعة وشرحها بما تنصح منها حديث الدين النصيحة. فعند قوله عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين نسمع ماذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في ذلك. هذا كلام بنصه قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين أول شيء بدأ من هم؟ قال هم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي. فالقاضي ولي أمر لكن في القضاء ليس بالشرع. الوزير ولي أمر لكن في وزارة تنزل من مجلس لتصب على مباحث. قال وأما نصيحة لأئمة المسلمين هم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من له ولاية صغيرة أو كبيرة. فهؤلاء هذا الكلام الذي ذكره الإعلام السعدي من مفهوم ولاة الأمور هذا هو غير واحد. هذا الكلام السعدي رحمه الله عليه ذكره الإعلام تقي الدين الهلالي رحمه الله عليه دكتور له رسالة دكتور تقي الدين الهلالي له رسالة في صف الأربعين مختصرة عند حديث أو في شرح حديث عباد بن سالم رضي الله عنه يقول الله تعالى في الله رحمه الله أوصاه بتقوى الله الآخر صلى الله عليه وسلم وسمع وطاعة ولاة أمور المسلمين ونوابهم والمراد بولاة أئمة المسلمين ومن يلوب عنهم من الحكام إلى آخره. نحن كلام عباد السعيد رحمة الله عليه. إذن يقول السعيد رحمه الله وأما نصيحة أئمة المسلمين هم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من له ولاية صغيرة أو كبيرة. فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. وذلك أنت تفصل في مفهوم النصيحة لولاة المسلمين. قال وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم. ولكن محقوين خلاصة البلد المفرق بين الاستحقاق والولايات يعني ابتداء شروط لكي ينصب الحاكم لكن قد العقل له ما اعتقده في بعض الشروط فإذا حكم ابتداء وحكم الانتهاء مثلا الحاكم المتدين إذا تتبله الأمر وكان مسلما ستبلغ صار شرعيا، مع أن التغلب طريقة شرعية. ولذلك المتغلب يسميه أهل العلم بالحاكم البازي. فمن هذا الشرعية باعتبار ماذا؟ باعتبار الإحكام، ليس باعتبار الاستحقاق. وهذا الفرق مهم، ما لم يفهموا لم يذهب كلام أهل العلم في هذا الموضوع. بعضهم يقول والله كيف يكون شرعيا والعلماء الشرع وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه شروط الاستحقاق لله من شروط العلم. المهم وذلك اعتقاد امامتهم والاعتراف بولايه وجوب طاعتهم بالمعروف، بالمعروف المعروف طاعه المعروف، ليس المقصود منها كما يظن بعض الناس ما دعت اليه الشريعه. لا، المعروف يدخل فيه ما دعت اليه الشريعه ويدخل فيه ما لا يخالف الشريعه. اما اذا كان فيه مخالفه للشريعه، أما إذا كان فيه مخالفة للشريعة فلا طاعة، لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. الشيء إذا كان فيه مخالفة لا يجوز أو لا يصلح، فالطاعة في ماذا؟ في المعروف. قال وذلك أي من النصيحة للمسلمين، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم في المعروف، على طاعته ولزوم امرهم الذي لا يخالف امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طاعه المعروف هذا اصل عباده السنه. قال وبذل ما يستطيع الانسان من نصيحته وتوضيح ما تقي عليه مما يحتاجون اليه في رعايتهم، شار إلى نصحهم وتوجيههم أمرهم وكلمهم فكيفين. قال كل واحد بحسب حاله، والدعاء له بالصلاح والتوفيق. وفرق بين الدعاء والمدح، الأصل الذي سمى في هذا الباب الدعاء له بخير، والمدح يكون في حالات تستوجب المدح لمصلحة الراجح، لكن المدح ليس أصلا في الباب. والدعاء له بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحه صلاح لرعيته، واجتناب سبهم لا يجوز بدعوى يفعل كذا أو يفعل كذا، واجتناب سبهم والقذف فيهم وإشاعة مثالهم. استحضر معي أن نتكلم عن مفهوم النصيحة، وقلنا إرادة الخير المنصوح هذه مسائل شرعية، لا تتكلم هنا المحور أبدا، تتكلم مش سيادة الآن بالمفهوم الوضعي الآن بالمفهوم المعاصر، إلا لك أن تقصدوا سيادة الشرعية، نعم أنا من سيادة الشرعية، لكن قد عندي رأى مش تقولوا هاي الكلام سياسة دبلوماسية، هذا الشرع دين الله عز وجل لي مفهوم، هذا دين دلت عليه النصوص الشرعية، ومراعاة هذه الأمور ليس متعلقها شرعا بشخص الحاكم، وانما مراعاه للمصالح الراجحه ودفعا للمفاسد الراجحه التي تهم الامه. فهو المساله قد يرى فيها مراعاه المآلات. قال واجتناب سبهم والمزيد فيهم واشاعه المسالمين، فان في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. فمن نصيحته الحذر والتحذير من ذلك، أي تسبيهم وما أمرش ولو كانوا على الدولة يسمون هذا الحاكم المسلم غير مسلم عبد المغني القراءة ذلك. قال فإن ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحته الحذر والتحذير من ذلك. وعلى أمر أبيه ما لا يحل أن ما لا يحل إذا فعل ما لا يجوز، مثلا صنع قال السيدي أن ينبهه سرا لا علما. بعض العلماء قالوا بمشروعية الإنكار على ذلك، أو بعض من ينتسب للعلم قالوا بمشروعية الإنكار على ذلك، هذا كلام مجمل مفصل. إذا كان المقصود علما يقول كان علم على ننكر ذات المصيبة بغض النظر عن فاعله كان حاكما محكوما أو تجتمع الحاكمات. إذا كان أقصد الإنكار العلني إنكار ذات المنكر هذا صحيح، لأن المنكر لابد أن ينكر بضوابط الشرعية. أما إذا كان أقصد بهذه المقولة الإنكار علنا على الحاكم بذكره وتعيينه واسمه علنا هذا لا يجوز. واضح؟ الأصل في الإنكار على الحاكم أن يكون السر فيما بينك وبينه، هذا هو الأصل. ووردت أحاديث عن بعض السلف أنهم أنكروا على حكامهم في ملأ من الناس ليس بينهم وبينهم، ليس بينهم وبينهم، فاستدل بعضهم على بمثل هذه الوقائع على مشروعية الإنكار على من بالتعيين في المنابر صفحة الفيسبوك، مع أن هذه الوقائع تدل على ذلك. من أنكر من السلف على الحاكم في ملأ من الناس كان بين يديه، بين يديه كلمة حقيقة ماشي في حلم ديشي عند سلطان الجن، عند بين يديه. فإذا كان إنكار المنكر بين يديه ولو في ملأ من الناس مع مراعاة المصلحة الحق فلا شيء، وكان يفعل هذا بعض السلف. ويعجبني ما ذكر العلماء الكريم الخير حفظه الله لما تكلم عن هذه القضية، قال ومن كان يفعل ذلك من السلف إنكار بين يديه مع وجود ملايين، فقال لو تتبع هذا لوجد أن من فعل ذلك من السلف كانت لهم هيبة في قلب السلطان. شيء واحد فيها، شيء واحد، لكن الأصل هو سرا. وسأذكر لكم دليل على ذلك بعض كلام ذلك مسلم من كلام هذا الشيخ يقول: وعلى مر هذه الولايات ان الذي انكر لا يعلم بنصر وعبادته تليق بمقام بين يدي حكيم، لا بد ان تراعي مقام، هذا من الحكمه ومن الادب ومن الشرع. وعبادته تليق بمقام ويحصل بها المقصود، فان هذا المقصود في عهد كل احد وبالاخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير. وذلك استمعوا لكلام سليم عن السكوت، هل الطريقة من الإنكار الشرعية؟ تقول لا نستحي، وذلك على وجه الصدق والإخلاص. واحسب أيها الناصح الناصح لهم على هذا الوجه المجهول أن تفسد نصيحتك بالتنزل عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت. مرة جاء أولاد من الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قال له: أنت لا تنصح السلطان. قال له: ماذا؟ شو اللي قال لك؟ هل إذا نصحته أخبره؟ ولي الحكمة أخبره؟ شوف الذي يكون غرضه الدين والوصول إلى المقصود تتلاشى عنده هذا الربع الناس. فتقول السيد رحمه الله: واحذر ايها الناصح له على هذا الوجه المجهول ان تكسر نصيحتك بالتبذل عند الناس فتقول له اني نصحتهم وقلت وقلت، فان هذا عنوان الرياء وعلامه ضعف الاخلاص وفيه اضرار اخر معروفه. انتهى كلامه رحمه الله عليه. في الحديث عند الامام احمد وعند ابن ابي عاصم السنة والحاكم وحديث ثاني قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يؤذيه على يده ولكن ليأخذ به وليد النور وما يكفيه ولكن ليأخذ به وليد منه فإن خلف منه فلا وإلا فقد أدلني عليه. الشيخ عبد الله بن عمر قال: قد أدلني عليه في الباب الذي تصل على أي تصرف يمكن أن تفعله إلى لم يخدمك. لماذا؟ لأنه غالبا التصرف الذي يمكن أن يفعل بعد عدم القبول تستبع لبقى سترة حفل الآن وشكرا الله الآن بعضهم ضعف الحديث بعضهم ضعف الحديث مع الغرور لكن كما قال بعض الغرور لو استلزمنا بضعف الحديث ما كان عليه السلف شاهد كان عليه السلف شاهد شاهد يقول الشيخ الإمام أبو الصوت لتترجع لمعنى النصيحة لأئمة المسلمين نذكرها ثم نختم باختصار معانيهم ثم نختم الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وزورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة روى المسلمين في الكتاب ابن زيد لو أتيت فلانا يعبد عثمان بن عفان كان خليفة عنا فكلمته قال إنكم لترون أني أكلمه إلا أن أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أولا وأفتحه قال عبد بن بشر بن المهذب قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا معنى ذلك يعني أي باب الإنكار على الأئمة على نية خشية أن تنصرف الأمة ونقل الحافظ عن عياض قال عياض قال مراد المسافة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا وقال العلامة ابن الحاج ببشر كما في سبيل الغالبين ذكر كلاما مزينا عند حديثه عن السلطان قال ليس لاحد يدفعه بفضل اليد ولا ان يشيل عنه سلاحا او يجمع عليه اعوانا حال معانا ابن الحاج فاختار الجمله هذه لكلامه او يجمع عليه اعوانا لان في ذلك تحريك لاذن الدين للشخص وإذهاب لهم السلطان لقلوب رعيته وربما أدى إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب بلاد وغير ذلك مما لا يخفى صح مثل كلام العلماء أنه كلامه مرض بالمآلات المراد به مصلحة الخيرات الأدبية المراد بها مصلحة الأمة قال حافظ المعتبر وإلى ما نزعت الظالم الجاري ذهب طوائفه إلى المعتزلة وعاد الخوارج وأما أهل الحق وأهل السنة فقالوا هذا هو الاحتياط صح شوف استحقاق العقاب كلام حافظ المعتبر قال فقال أهل السنة هذا هو الاحتياط أن يكون الإمام فاضلا عدلا مبصرا فإن لم يكن فادخل العقاب فاصطروا على طاعة جاهلية بأئمة أمر للخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استدلال أمر الخوف ولأن هذه يحمل على إنذار إهراق الدماء وشد الغارات وكسر الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوده وكسره فالدليل راجع القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله يعني الكلمة التي ذكر في أحكام القرآن يقول وجر السلطان على الناحية أقل هداية لكون الناس فوضى لحظة لحظة ما هذا الكلام رحمه الله وجر السلطان على الناحية أقل هداية لكون الناس فوضى لحظة ما هذا الكلام عندما نقول لهم تقول إذا لم نفهم من كلامك أنت راض على الكون عشان هذا راض وهي يلزم من الكلام أن القرآن يكون مقرر خيرا شرعيا تجاه ما يمكن أن يكون واضح هي مسألة شرعية وكما قلنا المراد بها مصالح الأمة وكما قلنا الكلام في هذا كثيرا من المطلع عنكم آخر شيء قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولأئمة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم المراد بنصيحته عامة المسلمين. أولا سيرجع إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النصيحة لأهل المسلمين: ارجع إلى أخيه. ارجع في عموم ذلك محبة الخير له، محبة الخير له، السعي لإيصال الخير له قدر الإمكان، وأعظم ذلك التوحيد وأساسه العلم. ارجو في نصيحة لأهل المسلمين كراهة الشر له، والسعي لتدعيه عنهم قدر الإمكان، وأعظم ذلك الشرك وأساسه الجنة. هذا عموم ما يدخل في مفهوم النصيحة لعامة المسلمين. أختم بفائدتين نستفيدهما من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن النصيحة هي من الإيمان، كلما حرص العبد على النصيحة كلما قوي إيمانه. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، دل أن النصيحة تدين بالإيمان، النصيحة بالإيمان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث الدين النصيحة، أخرجه في كتاب الإيمان بصحيحه، الدين النصيحة. أما بجملة الحديث فهو من أقرب مسلم. الفائدة الثانية نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، تحريم الغش. لأن ضد النصيحة الغش، فينبغي الحذر من الغش. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وبالرواية: من غش فليس منا. إلى العلم أن يغني تسميه في حفظ الدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولكلمة المسلمين وعامتهم. وبهذا نكون قد انتهينا من شخصيات الحديث. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.